أهلا بكم في راديو مصر. إذا كنت تريد الاستماع للكتب الصوتية من فضلك اضغط على القائمة المندسلة في الأعلى على اليسار والضغط على On Demand. شكرا لكم.